إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلمة اليوم أتناول فيها فضل أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واسمه عبد الله بن عثمان، وقد ورد فضله في القرآن والسنة. أما القرآن فهو المعني بقول الحق تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو المعني بوصف الله له بالفضل في قوله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يأتوا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهو المعني كما نص على ذلك جمع من المفسرين بقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما السنة الصحيحة فالأحاديث الواردة في فضله كثيرة جدا يصعب حصرها. أول ذلك أن أبا بكر لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق في غير ما حديث منها أو منه ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وسبب تلقيبه بالصديق وما ثبت عن عائشة عند الحاكم وغيره أنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قال ذلك أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. فهو رضي الله عنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم الصدق، فلم يقع منه هنات ولا وقفة في حال من الأحوال. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالجنة في غير ما حديث، منه الحديث الذي مر معنا في اللقاء السابق، ومنه ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان من بساتين المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة